ما حكم خطبة العيد؟ هل هي شرط مثل خطبة الجمعة؟ ليست بشرط، ما نعلم شيء يدل على أنها شرط، لكن لا، ولهذا جاء ما يدل على أنه لا يلزم حضورها، وأن من صلى فله أن يخرج، وإن كان الأولى أن لا يخرج، ولكن يعني هذا يدل على عدم شرطيتها، ولكن يعني شرطية يعني حضورها وسماعها، وأما كون الخطيئة كون الإمام يأتي بها يأتي بها لا يتركها، لا تترك، لكنها ليست كخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يعني مرغب في حضور فيها وفيما يتعلق خطبتها، وأن الإنسان يسمع، وأنه إذا مص الحصى فقد لغى، وأنه لا يقول لصاحبه أنصت وغير ذلك، لأنها يعني شبيهة بالصلاة، لأنها شبيهة بالصلاة، يعني من ناحية أنه لا يتكلم فيها ولا يرد السلام على من سلم فيها، ويعني وهي تشبه الصلاة في عدم الكلام فيها وعدم الاشتغال فيها، لكن ما يتعلق بكونها يعني يؤتى بها يؤتى بها، لأنها جاءت بالسنة عن رسول الله، وما جاء أنه يصلي بدون خطبة، لكنه جاء على أن الخطبة ليست كخطبة الجمعة، تلك مرغب فيها ولها أحوال خاصة، وهذه لا يلزم استماعها والبقاء لها. ولهذا مروان بن الحكم لما بدأ بالخطبة قال إنهم لا يحضرون إذا أتينا بالخطبة بعد الصلاة.